يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. رواه أبو يعلى. وكان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يكنى بأبي المساكين، يحبهم ويسكن بجانبهم ويكثر من الصدقة عليهم. في مجالستهم نماء المال وصفاء النفس وزهد في الدنيا وتذكير بالنعم وشحذ للهمم إلى الآخرة. في القرب منهم تتفتح أبواب الرزق. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. رواه البخاري. وبهم تدفع الآفات والشرور. قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري. قال المناوي رحمه الله: بسبب كونهم بين أظهركم، أو بسبب رعايتكم ذمامهم، أو ببركة دعائهم. وكان الخلفاء يطلبون النصر بإكرامهم والبذل لهم. يقول الخليفة نور الدين رحمه الله وهو يقرب الفقراء إليه ويحنو إليهم: هم قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ، أي بالدعاء، فأكرم نفسك بإكرامهم وقضاء حوائجهم، ولا تحتقر فقيرا لقلة ذات يده، ففي الفقراء عظماء وجهابذة وحفاظ ونبلاء. الإمام البخاري رحمه الله جمع كتابه الصحيح الذي هو غرة في جبين الزمان، لم يكن عنده ما يشتري به طعاما، بل كان يأكل من نبات الأرض. والإمام أحمد رحمه الله الذي قال عنه الذهبي: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، يرهن نعليه عند خباز على طعام أخذه منه. وأشرف قرن في الزمان قرن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مس الجوع بطونهم. يقول المغيرة رضي الله عنه: كنا في بلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع. رواه البخاري. وراوية الإسلام حاوي العلم أبو هريرة رضي الله عنه كان أحد أعلام الفقراء، يقول: لقد رأيتني وإني لاخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويظن أني مجنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء. متفق عليه. وخرج من داره مرارا من شدة الجوع، وربط على بطنه حجرا وحجرين تخفيفا لألمه. يقول أبو طلحة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا من الجوع، ومات عليه الصلاة والسلام ولم يخلف درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا. وخرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من دارهما من ألم الجوع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. رواه البخاري. فلا تتعالى على فقير، ففيهم مجاب الدعوة المقرب من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب